عند الكسوة في كفارة اليمين، هل هناك أعمار محددة أو لا؟ ما في أعمار، ليس المفروض يعطي عشرة أمور، سواء أطفال فلو أعطى إنسان فقير عنده تسعة وهو العاشر كفى الحمد لله. طيب إذا كانوا فقراء. نعم نعم نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لا يشترط أن يكون هناك سن معين سواء كان أطفال أو غير أطفال. نعم نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، مع أن هناك فارق في القيمة سماحة الشيخ كما تعلمون. ولا ينفع الجميع، ما شاء الله ينفع الجميع، ما شاء الله يأخذه وعياده الفقراء نفعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.